سمعت. سيقول السائل: الذهب المستعمل للزينة للمرأة هل عليه زكاة؟ الذهب المستعمل لزينة المرأة هل عليه زكاة؟ في دون الفضة فيها الزكاة، فلي المرأة من الذهب والفضة أقلايب أو فواتين أو أسرع إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، وهذا عليه الحول. هذا الصواب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.